عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في خطبتنا في هذا المسجد الكريم بإذن الله تعالى نقوم بتفسير سورة النور في خطب الجمعة، ولكن الأحداث التي تمر بها بلادنا هذه الأحداث تفرض نفسها على الناس، ولذلك فإننا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى نتوقف عن تفسير سورة النور في هذه الخطبة لكي نتحدث عن أمر يخص هذه المحنة التي تمر بها بلادنا، لعل الله تبارك وتعالى يكشف عنا هذه الغمة بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. إننا كنا بصدد تفسير سورة النور وتحدثنا عن أحكام الله تبارك وتعالى التي إن آمن الناس بها وطبقوها في أنفسهم وفي ذويهم وفي مجتمعاتهم بإذن الله تبارك وتعالى يشع النور في القلوب ويشع النور في المجتمعات وفي البلدان جميعا. النور الذي شرع الله تبارك وتعالى شريعته لكي ينير به القلوب وينير به الدنيا لكي نكون بإذن الله تبارك وتعالى مختارين لجوار ربنا تبارك وتعالى في الفردوس الأعلى. والله يقول في سورة النور وسيجيء في آخرها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معنى ذلك أن الفتن حينما تأتي إلى المجتمعات فهي من أثر ذنوبنا، فبذنوبنا معاقة، وهذه الفتن أمر قدري، أمر كوني لا حيلة لنا في دفعه، ولكن اعلم أن هذه الأمور القدرية الكونية التي شاءها الله تبارك وتعالى مترتبة على أسباب. فالله الحكيم سبحانه جعل لكل شيء سببا، فهذه الفتن كما قال في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلما خالفنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، هذا الاسم المضاف يفيد العموم، يعني أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرطنا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المستويات، مستوى الحكام ومستوى المحكومين، وهذا أمر ينبغي أن يوصل وينبغي أن يوضع في الاعتبار. فليس المذنب وحده هو الحكام، وليس الذي خرج عن أمر الله تبارك وتعالى هم الحكام وحدهم، وإنما نحن أيضا شاركنا في جريمة الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى، وهذا أمر سنبينه بمشيئة الله تبارك وتعالى مؤقتا ومنقولا عن سلف الأمة الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ينبغي أن نعلم لان بعض الناس حينما يتحدثون الى الجماهير كان هذه الجماهير ستدخل الجنة كلها، كل الجماهير ستدخل الجنة، وانما العائق والمانع الوحيد لدخولنا الجنة وللتمكين في ارض الله تبارك وتعالى هم الحكام وحدهم. هذا خطأ جسيم. فحكامكم وعمالكم هي اعمالكم، ظهرت لكم في صورة الحكام، وهذا امر باذن الله تبارك وتعالى يعتقده اهل السنة والجماعة ولا يحيدون عنه ابدا. وانما كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ما اصابكم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فهذا الذي يحدث لنا ليس اليوم وانما قبل اليوم من تمكن حكام الله يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى ويقومون بظلم الناس. هذا من ظلم الناس، وهذا من فساد الناس، وهذا من خروج الناس على شرع الله تبارك وتعالى. نقول هذا الكلام لان الناس الان يحتفلون بخروج الحاكم الظالم، يحتفلون بخلع الحاكم الفاسد كما يقولون. هل معنى ذلك ان هذا الحاكم الفاسد او هذا الحاكم الظالم او هذه الحاشية التي كانت لا تحكم بشرع الله تبارك وتعالى قد نشت والحمد لله تبارك وتعالى سنحكم بشرع الله تبارك وتعالى وسنمكن في ارض الله وسيأتي الينا عمر بن الخطاب او الصديق لحكم الامة؟ ابدا لن يأتي الا من هو على شاكلتنا، لن يحكمنا الا من هو على شاكلتنا. فاستعدوا لهذا الامر لان الخطأ فينا نحن. اقول لكم حتى لا تطيل وانقلوا كلاما عن الامام ابن القيم الجوزي حتى لا يكون الكلام من كيسي. يقول الامام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني طبع دار ابن عفان صفحة 177، يقول وتأمل حكمته تعالى في ان جعل ملوك العباد وامراءهم وولاتهم من جنس اعمالهم، بل كأن اعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. فان استقاموا الشعب يعني استقامت ملوكهم، وان عدلوا عدلت عليهم، وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وان ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وان منعوا حقوق الله لديهم ودخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق ودخلوا بها عليهم. الرجل يتحدث عن وقيلة، وان اخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم اخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف. ان ضربوا ظلموا، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة. فعمالهم يعني حكامهم الحاكم يقال عليه عامل، فعمالهم ظهرت في صور اعمالهم. وليست الحكمة الالهية ان يولى على الاشرار الفجار الا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الاول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خيار القرون وابرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. لما خلصوا دخل الخلط في الشعب وفي الناس وفي المجتمع شيبت لهم الولاة، جاءت الولاة كمثلهم وكصور لأعمالهم. يقول فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، بيتكلم عن زمنه هو. يقول فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان زمانه هو مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. هذا مؤوجبته حكمة الله واقتضته حكمة الله. يقول ومن له فطنة إذا تاثر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة ظاهرة وباطنة فيكما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب. ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وقالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وطار، خفافيش أعشاها النهار بضوئه ولازمها فقه من الليل مظلم. هذا ما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وهو كلام يتفق مع منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. هذا الكلام الذي أقوله لكم ليس لتأييدكم، وإنما لأبين لكم أن منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج المنتسق من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعظم المناهج للتغيير. إن أردتم التغيير يعني نحن نعترف أن هناك فساد، نعترف أن هناك ظلم، نعترف أن هناك فجور. فجور عند الحكام وعند المحكومين، فساد عند الحكام وعند المحكومين، ظلم عند الحكام وعند المحكومين. هذه الأمور نحن جميعا نتفق عليها، ولكن ما هو العلاج؟ هل العلاج في هذه المظاهرات؟ هل العلاج في هذه الإضرابات؟ هل العلاج في الخروج المسلح والانقلابات على أولياء الأمور؟ أبدا. وإنما اعرفوا ما هو الداء وكيفية علاجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نتهم بالتفاضل ونتهم بأننا سلبيون، كل ذلك لا يعنينا أبدا، لأننا حينما ننظر إلى الحل وإلى العلاج فننظر إليه في ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا لن نستدرك على الشارع. فمن استدرك على الشارع حكمه معلوم عند أهل الشريعة بالنسبة للجاهل وبالنسبة للعالم، الكل يعلم حكم المستدرك على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. بل هذه الفتن التي نعيش فيها ليس في مصر وحدها، ولكنها عدوى ستنتقل إلى جميع البلدان. هذه العدوى التي جاءتنا وستنتقل من بلد إلى البلد التي تليه، ولا ينسى هذه الفتن يحدث بعدها استقرار وأمان لهذه المجتمعات، وإنها هي أمور يؤجج نيرانها أناس لا يرضون بالاستقرار في بلاد الإسلام. والاستقرار والأمان يستطيع الناس من خلاله أن يقيموا دينهم وأن يقيموا دنياهم، ولكن عند الفتن وعند الاضطرابات ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة معلومة، حينما فقدنا الأمان لأيام قليلة أو لليلتين ماذا حدث في ديارنا؟ فتصوروا لو تحولت بلدة كبلدنا هذه إلى ساحة للاقتتال كما حدث في العراق، أعوذ بالله ونعوذ بالله من أن تحدث هذه الفتن التي لا تبقي ولا تذر. حينما ننظر إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى نجد أن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا إذن إن كنا مؤمنين بشرع الله وإن كنا مؤمنين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن نتمسك بما جاء في كتاب ربنا وبما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فعليكم أيها الناس بما أمرنا به الله تبارك وتعالى، وصية الله لنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذا هو العلاج، تقوى الله تبارك وتعالى، أن تتقي الأمة في مجموعها وفي أفرادها حكاما ومحكومين، تتقي ربها سبحانه وتعالى. والتقوى بالنسبة لك لكي تخرج من هذه الفتنة فردا كنت أو مجتمعا، والمجتمع يتكون من أفراد، لأن كثيرا من الناس يقولون الحل في الاعتصام، الحل في الخروج كذا، الحل في المظاهرات، ليس الحل الا فيما جعله الله حلا، والا فان هذه الاراء ستؤدي بالامه الى المهالك، ستؤدي بالامه الى المهالك ونعذب. الله تبارك وتعالى قال: ولقد وصلنا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وتقوى الله ان باشرت قلب العبد المؤمن منا تجعل له بصيره وتجعل له نور يمشي به في الناس. فان كان الناس يعيشون في ظلام وفي فتن عمياء صماء، هذه الفتن العمياء الصماء ما الذي ينيرها ويكشف خطورتها وشرها؟ انه البصيره التي يؤتيها الله تعالى للاتقياء. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذه الفتن تاتي بشبهات كثيره، شبهات كثيره، فتن كثيره، كالليل المظلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن قد تاثر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اسمع شوف من خطورتها، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ماذا يفعل هذا الانسان الذي امسى مؤمنا واصبح كافرا، او العكس؟ هذا الانسان يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الكلام ينبغي لنا ان نقف حياله وان نتبينه حتى نقف على امور هامه جدا. ايها الناس، جاءت شريعه ربنا تبارك وتعالى لكي تحفظ اصولا عظيمه وكليات ومقاصد عظيمه. الدين له مقاصد، فجاءت الشريعه والاحكام بحفظ الدين، وجاءت بحفظ النفوس، عدم اساله الدماء، حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الاموال، حفظ الاعراض. جاءت بهذه الكليات الخمس، او جاءت للمحافظه الشرائع تحافظ على المقاصد الضروريات الخمسه: الدين، النفس، العقل، المال، العرض والنفس. هذه الكليات الخمس جاء الشرع وكل احكام الشريعه تحافظ على هذه الامور. طيب، اذا نظرنا الى هذه الفتن التي تاتي وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم لا يرى الانسان فيها نورا وانما هي مظلمه. هذه الفتن تاتي بالعكس للقضاء على الكليات الخمس، ستاتي للقضاء على الدين. وانظر الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. الانسان الذي يدخل في الفتنه وتشتبه عليه الفتنه ويقع فيها ويتلبس بها يبيع دينه بعرض من الدنيا، فقد الدين. اول شيء فقده هو الدين. ثم بالنسبه للنفوس، النفوس التي تزهق والدماء التي تسيل. بالنسبه للمال، الاموال التي تحرق والاموال التي يستولى عليها بغير حق. وبالنسبه للاعراض، تنتهك الاعراض في هذه الفتن، في هذه الفتن تنتهك الاعراض وتنتهك النفوس وتنتهك الاموال. والدين يبيع الانسان دينه بعرض من الدنيا، حقير. اما قضيه العقل فقد سأل أبو موسى الأشعري، أو جاء في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، هذه الفتن يكثر فيها الهرج، والهرج هو القتل. فقال النبي فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا القتل يكثر في الفتنة، إننا نكثر من قتل المشركين، يعني في الجهاد في سبيل الله. قال: ليس بقتل المشركين، وانما يعدو الرجل على جاره فيقتله، ويعدو على اخيه فيقتله، ويعدو على ابن عمه فيقتله. يعني المسلم يقتل المسلم الاخر، قتل المسلمين بعضهم لبعض فتنه، يقتل المسلم المسلم معصوم الدم. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لزوال الدنيا، لزوال بلد ولا زوال حكم ولا زوال كرسي، لزوال الدنيا اهون على الله من قتل امرئ مسلم. انسان معصوم الذنب زوال الدنيا اغلب على الله من قتله. هذه الفتن يقول فيها الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى الاشعري يقول اننا نقتل المشركين، قال ليس بذلك، وانما هو ان يقتل الرجل اخاه والرجل ابن عمي ويقتل الرجل جاره، يعني القتل يستشري في الامه. فيرد عليه القائل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم واين عقولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيما قلنا حينئذ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ان معظم اهل ذلك الزمان يفقدون عقولهم ويصبحون بدون عقول، فالفتنه تسلب الانسان عقله فلا يصبح الانسان صاحب دين ولا صاحب عقل. ثم حينئذ يعدو على الاموال ويعدو على الممتلكات ويعدو على الاعراض ويعدو على النفوس، فياتي عليها جميعا وتتحول البلاد الى ساحه للاقتتال. ولم ينظر الى ما يحدث في العراق مثلا او الى ما كان يحدث في الجزائر ايام الفتنه الكبرى، كان يرى ذلك محققا. نسال الله الا يحدث في بلده من بلدان المسلمين، وان يصون الله تبارك وتعالى دماء المسلمين، وان يحفظ اعراضهم وممتلكاتهم. كذلك فان هذه الفتن تجعل المعادي لك الامم المعادية والدول المعادية التي لا تريد بنا خيرا على الاطلاق، هذه البلدان تقف حتى تجد الفرصة مواتية للعدوان علينا ولتعذيبنا لهم ولأخذنا أسرى في أيديهم حتى لا يكون لنا قرار ولا يكون لنا إرادة إلا تابعة للقوى التي لا تريد بنا خيرا على الإطلاق. في هذه الفتن يعني تقوى الله تبارك وتعالى، كما قال الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يميز بين الحق وبين الباطل، لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى، وبالهدى يستطيع الإنسان أن يعرف الحق. فحينئذ إذا عرف الحق يبدأ في تنفيذ هذا الحق وفي العمل به، فلا بد من أن تكون عنده إرادة وقصد لكي ينفذ هذا الحق ويكون عنده قدرة على العمل. تأتي الفتن لتلبس على الناس الهدى فلا يستنيرون بنور الله تبارك وتعالى، فتأتي الفتنة بشبهاتها. يعني الدين أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الفتن تأتي لكي تقضي على هذين الأصلين، على أصل الهدى ودين الحق. كيف؟ الفتنة لها جناحان، جناح الشبهة وجناح الشهوة. الشبهة والشهوة تأتي الشبهات تتلبس على الناس طريق البداية، ولذلك سميت فتنة عمياء طماع. ولذلك حينما تتكلم بالحق في هذه الفتنة لا يستمع إليك، محدش يسمع ولا يرى، تبقى الفتنة. ولذلك يقولون إذا أقبلت الفتنة لم يرها إلا العلماء الحكماء، وإذا أصدرت اشترك الناس جميعا في العلم بها، لأنها حينما تقبل الفتنة حينئذ مزينة، والفتنة مزينة جميلة، فالكل يسارع إليها كمصارعة الشاب الصدق إلى امرأة جميلة، ولكنها حينما تنهي على النفوس وعلى الاموال والممتلكات والاستقرار وتقضي على الاخضر واليابس، حينما تولي يندم الجميع ويشترك الجميع في العلم بها. فاذا اقبلت لم يرى الفتنه الا من؟ الا العلماء الحكماء. واذا اصدرت يعني انتهت يشترك في العلم بها وفي مخاطرها وفي شرها كل الناس. ولذلك من استشرف لها استشرفت له، ولذلك امرنا بان نعالجها بحكمة الله تعالى وبحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهدى تأتي الفتنة بشبهاتها، ولذلك كل شوية تجد بعض الناس يقول لك هذا منهج اهل السنة والجماعة عدم الخوض في الفتن، ولكن يا شيخ قال بعض الناس كذا. ترد على هذه الشبهة، يأتيك بشبهة جديدة ويأتيك بشبهة ثالثة ويأتيك بشبهة رابعة، لأن الذين يلقون الشبهات ما علوا بما يقولون به للناس جميعا ألا وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك وجدنا بعض الدعاة وللأسف يقول كلمة غريبة يقول هذا أمر من الأمور المستجدة والنوادر التي لم يتكلم فيها سلف الأمة وإننا نريد أن نستفتي بعض علمائنا في هذه النازلة أي نازلة هذه التي لم يتكلم فيها علماء الأمة هذه النازلة التي حدثت لنا تكلم فيها العلماء وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة في كل كتب العقائد وفي كل كتب الأصول ليست بنازلة جديدة كذب عليكم من قال هي نازلة جديدة كذب عليكم من قال لكم إنها من الأمور المستحبثة كذب عليكم من قال إنها من الأمور المستجدة هي قضية الخروج على الحكام أو إخراج حاكم أو الخروج عليه أو إرادة إزاحة هذا الحاكم هذا أمر موجود من عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه لا نقارن حاكمنا السابق بعثمان بن عفان وإنما نتحدث عن مقارنة الفتنة بالفتنة وإلا فإن بين عثمان وبين سائر أهل الزمان كلهم حتى علماؤهم نفاول تقطع دونها الأعناق ويكفي أنه الصحابي العظيم الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي الفتن بشبهاتها فتلقى في النفوس ولذلك يزيغ الناس عن الثبات على الكتاب والسنة والاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويخدع الناس تبعا لأهواء ومقولات بعض الناس فيأتي بعض الناس ليقول عن هذه الثورة أو عن هذه الحركة أو عن هذه الانتفاضة التي ما رفع فيها شعار لله ولا رفع فيها كلمة لله سبحانه وتعالى وإنما كان ندائهم بتطبيق الديمقراطية وتداول السلطة وما شاكل ذلك والحرية الحرية لكل الأطيار الحرية للشيوعيين وللماركسيين وللبهائيين وللقديانيين الحرية للجميع وقد قالها صراحة الدكتور يوسف القرضاوي قال إننا نسعى إلى تطبيق الحرية السياسية قبل تطبيق الشريعة الإسلامية فهنيئا لكم هنيئا لكم بهذه الحرية الحرية السياسية للجميع كل الناس تقول آرائها فلماذا تكون النتيجة حينما يقول الناس كل الناس كل آرائهم هذا قد يكون مقبولا عند الأحزاب يكون مقبولا عند العلمانيين يكون مقبولا عند الصحفيين لكن علماء الكتاب والسنة المتدينين الذين يقولون عن أنفسهم ملتزمين هؤلاء لا تؤثر فيهم هذه الدعاوى على الإطلاق بل هي دعاوى يراد بها أمورا ضد شرع الله تبارك وتعالى ولذلك وجدنا حتى الإخوان المسلمين الذين يرفعون شعار الإسلام هو الحل في هذه الفتنة ما رفعوا شعار الإسلام هو الحل طوارا حتى يخلص النداء ويخلص أو تخلص الراية لتحقيق الديمقراطية ولتحقيق الحرية السياسية حتى الشباب الذي خرج وكان الشباب ملتحي رأيناه في التلفزيون شباب كثير كان يتوارى ولا يرفع شعارا إسلاميا وإذا جاء مندوب الوكالات الإعلامية لكلامه كان يتنحى الشباب الملتحي حتى لا يتكلم وإنما يتكلم هؤلاء الذين قاموا بالثورة أو بالانتفاضة أو بالحركة لماذا؟ حتى لا يقال إن هذه الثورة فيها شعار إسلامي أو فيها روح إسلامية حتى لا يحدث ذلك الغرض إذا معنى ذلك أنها لم تكن راية إسلامية فكيف توصف بأنها ثورة مباركة؟ وكيف توصف بأن شبابها شباب ثقيل نقي؟ هذا كلام خطير هذا الكلام لما يقال في أجهزة الإعلام من أجل نفاق الشباب هذا كلام نحن لا نعترف به على الإطلاق وإنما نحن لا يعنينا إلا شيء واحد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأعود إلى الكلام عن الشبهة التي أو الشبهات التي توقع فتجعل سبيل الله معوجا والعياذ بالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى الشبهات لا يظهر حينئذ الهدى وإنما يضل الناس ويختل الفهم تختل العقول تحتل القلوب. ولذلك ينكر الانسان قلبه حين هذه الشبهات ينكر الانسان قلبه شبهه ثم تأتي الشهوات. الشهوة الغضبية شهوة الغضب وهو الغضب شهوة عظيمة. وتأتي شهوة الوصول الى السلطة. بعض الناس قد رأوا انهم قد اصبحوا على قاب قوسين او ادنى من الوصول الى الحكم او المشاركة في الحكم. شهوة الملك، شهوة الحكم، شهوة الغضب، كل هذه الامور تؤثر في دين الحق، تؤثر في دين الحق وفي قصد الانسان لتطبيق الحق وفي إرادة الإنسان لتطبيق الحق. فجاءت الشبهة لكي تقف أمام الهدى، تقف أمام الهدى فتجعل الناس في ضلال. الناس يضلون وتحتل العقول وتهتز المعارف والمدارك. وتأتي الشهوة لكي تفسد القصد وتفسد إرادة تطبيق الحق الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ثم تأتي شرور الفتنة تمنع الانسان من التطبيق. وحينئذ الهدى الذي يجعل الانسان مستدينا للحق وحينئذ قصده وارادته لتطبيق الحق وقدرته على تطبيق الحق كل هذه الامور تتلاشى. فحينئذ ينكر الانسان قلبه وتصبح فتنة عمياء صماء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبيع حينها الانسان دينه بعرض من الدنيا. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى هذه الفتن توقع الناس في جاهلية لانهم حينئذ في اثناء الفتنة لم يحكموا كتاب الله ولم يحكموا سنة نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وسلم. والعلاج للخروج من هذه الازمة ومن هذه الفتنة ان نتقي الله افرادا وجماعات. الكل نقولها للافراد، نقولها للدعاء، نقولها لمن في ميدان التحرير، نقولها لمن يخطب الان في ميدان التحرير، نقولها للجميع. نقول اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بتشتكوا، تشتكون من ماذا؟ من ظلم الحكام، العلاج في التقوى. تشتكون من الفقر وتشتكون من العوض، العلاج في التقوى، في تقوى الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو تغير حاكم بحاكم، القضية ليست تغيير حاكم بحاكم، وإنما المحكومون هم الذين يرتشون، هم الذين يأكل أموال بعضهم أموال بعض، هم الذين يستغلون بعضهم بعضا، هم الذين يسرقون بعضهم بعضا. لا أريد أن أضرب الأمثلة حتى بالنخبة المتدينة. أمامكم حتى الجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية، هل تحكم بشرع الله تبارك وتعالى؟ أقول هذا الكلام عن علم وعن تجربة. حتى الجمعيات، واغضب من يغضب، حتى الجمعيات الدينية، الجمعيات الخيرية التي تمثل النخب الدينية في بلادنا، هل يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى في جمعياتهم؟ فكيف إذا وصل الأمر إليهم في حكم البلاد؟ أيها الإخوة الكرام، نحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا من جديد. ليست القضية قضية هدم للحاكم أو خلع للحاكم وحده، وإنما القضية تغيير كامل وشامل. ألم يقل ربكم سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكمهم أبدا، حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل أنتم غيرتم ما بأنفسكم الآن؟ هل انتم الان قد غيرتم ما بانفسكم؟ سيبك من الرسائل اللي بتجيلك من هنا ورايح، هننظف بلدنا من هنا ورايح، مش هندفع رشوه من هنا ورايح، مش هنكسر اشاره على الله. هو اللي كان بيخليكم تكسروا الاشاره وتوسخوا الشوارع وتعملوا حسن مبارك؟ العيب فيكم انتم، هذا ليس دفاعا عن رجل قد انتهى، والكلام في رجل هذا حاله لا يعد من باب الشجاعه. يعني الكلام الان في حسن مبارك واحمد عز وجمال مبارك ليس من الشجاعة في شيء، ليس يعني من الشجاعة في شيء، وإنما الحق أن تواجه هذه الجماهير التي تظن أنفسها على خير وعلى حق وتستحق أن يحكمها أبو بكر أو عمر بن الخطاب، ولكن ظلمتها المقادير فأوقعتها في أيدي حسن مبارك أو معمر القذافي. أبدا انكم لم تظلموا ومعاذ الله واعيذكم بالله ان تظنوا ان المقادير قد ظلمتكم وانما انتم الذين ظلمتم انفسكم فاستحققتم حكمكم. ولذلك قلتها واقولها واكررها سبحان الله. حسن مبارك كانت كاتبا. طب استاذ اطردت عنه انكم الذين قتلتموه. طب جمال عبد الناصر تقولون عنه طاغوت طاغوت الاكبر. طب وقبل جمال عبد الناصر الملك فاروق قلتم عن فساده ما قلتم. طب فؤاد اي حاكم رضيتم عنه. معنى ذلك ان العيب فيكم انتم. الامة هي التي تفرز قادتها. الامة هي التي تفرز قادتها. يعني هو حسن مبارك مش هيمشي معاه 2 مليون من الجهات الاداريه اللي بيحكم الدوله ابدا. هو حسن مبارك لما جات معاه 2 مليون من اسرائيل يحكمكم هم وهم اللي موجودين. يعني اللي موجود في مقر مثلا الضرائب اللي يظلمك, اللي موجود في الاحياء وبيمص دمك, اللي موجود. ما بتكلمش عن المحافظ ولا بتكلم عن رئيس الحي. حتى الموظف الصغير دوله ساعد تروح لاي مصلحه من المصالح. مش هو ده اللي بيحدث. اي مصلحه من المصالح وياخد رشوه منك. وهذه الرشوه ليس لكي تاخذ حقا او غير حقك, لا, ده انت بتدفع رشوه عشان تاخذ حقك او عشان ما يخربش بيتك وتروح له وتقعد في نفسه وتحايله وتدهنه. ولا طب استنى بس ايه وقت صلاه الظهر ده لسه الظهر قبلها نص ساعه يروح يجهز نفسه للصلاه. وممكن يكون هو اللي بيقوم بالمصلين وتبقى بتصلي انت ورا منه سبحان الله بيصلي بيه واقف مني بشرع. ولا تستطيع ان تنصحه لانك لو نصحته من الممكن ان يخرب بيتك. هل هذا الرجل هيمشي مع حسن مبارك ومع هشوف حسن مبارك؟ العيب فينا نحن, العيب فيكم انتم. هي دي القضيه التي للاسف يستنكف الدعاه عن الكلام فيها. لاننا اما ان ننافق الحاكم او ننافق الجماهير. ولا خفت على نفسي عهدا ان لا انافق لا حاكما ولا محكوما. وليغضب من يشاء وامنعوني من الخطاب ان شئتم. القضيه قضيه ان نقول كلمه الحق لله سبحانه وتعالى. لا ننافق حاكما ولا ننافق محكوما, ولكننا لا نسب الحكام على المنابر ليس خوفا وانما ازعاما لشرع الله تبارك وتعالى وازعاما لامر الله عز وجل حتى لا نثير فتنه. إن فاقوا ألسنتنا عن الكلام عن الحكام ليس جبنا وليس سلبية كما يدعي البعض. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإنكار المنكر. ولكن حسب الشرع أن الإنسان إذا أراد أن ينهى عن منكر ونهيه عن المنكر فيفضي إلى منكر أكبر يمتنع. تمتنع عن النهي عن المنكر ليه؟ او عن تغيير المنكر ليه؟ لانك لو نهيت عن المنكر ظن الممكن ان يترتب عليه منكر اكبر. ولذلك كان بالنسبة للحاكم له قواعد خاصة في الامر المعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد حديث منسي تماما, وهو حديث صحيح, منسي تماما ولا يقال على المنابر. وللاسف لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لان الكلام ده مش عاجب الناس, صعب على الناس. من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبديه له, مش علانية قدام الناس, ولكن ليأخذ بيده وليستنبي. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فان قبل فذاك والا فقد ادى الحق الذي عليه. واحد يقول لك الله, طب وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نقول على عنا ورسمة. ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولن نضرب كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض, ولكن يفهم كله في سياقه. الحديث الثاني سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. هتعمل إيه عادل في الأحاديث دي؟ أبدا, الأحاديث دي كلها مفهومة في ضوء منهج السلف الصالح. كيف؟ نقول شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند, مش على المنبر هنا وانت بعيد وقاعد بتتكلم في وسط الجماهير هنا وفرحان بالجماهير يقول سقف لك, لا, عنده لما تبقى عنده هناك. وعنده دي صعبة قوي. يعني تصور نفسك الان كله بيشتم. تصور نفسك في القصر الرئاسي واقف قدام حسني مبارك قبل 25 يناير انت لوحدك كده واقف, مفيش حد بقى ظهرك, مفيش حد في وسط ظهرك, وجاي تنصحه افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان, اللي هو نفس الحديث لما قال ايه؟ فلا يبديه له علانية وانما ياخذ بيدي ويختلي به. فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الحق الذي عليه. ولذلك قال في الحديث الآخر أفضل الشهداء من؟ حمزة. ثم رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى، يعني يأخذ ثواب كبير في الشهادة العظيمة دي كلها، شهادة كبيرة قوي. قال سيد الشهداء حمزة ثم رجل، هذه الشهادة عشان بس يقف على المنبر ويشتم الرئيس؟ لا، عنده برضه هناك فوق أصابه وتبدأ تكلمه يقول لك طب ليه كان أفضل الشهداء؟ لأن في هذه الساعة مين يضمن نفسه؟ إن النفس مش هتضعف، إن النفس مش هتضعف لما تقعد. ده أنت بتروح مكتب من مكاتب أمن الدولة بيبقى الواحد واقف ترتعد فرائصه، مع إن ضابط الأمن اللي هيحقق معاك ده بالنسبة لحسني ولا شيء له ولا وزيره، مش كده ولا لأ؟ ومع ذلك قل لي على داعية وقف هناك معصوب العينين ووقف امامهم وقال لهم اتقوا الله؟ ابدا. اللي بيروح هناك بيبقى يعني راجل طيب او مسكين وغلبان قوي، ما بيتهمش حد، ولكن القضية الانسان البشر كده. ولذلك موسى عليه السلام قال اني اخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. فموسى عليه السلام نفسه خاف من طبيعة البشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى، يقف قصاده كده والراجل قاعد، وممكن يكون زي صدام حسين اللي بيخافوا بيطلع الشبنجة ويروح ضربه بالنار على طول، ما بيستناش إنه يلفق له قضية. القضية خطيرة تخلع لها القلوب، فحينئذ من يصمد هناك أمام قصر الرئاسة مفيش حد يحييه، مفيش جماهير، مفيش حقوق إنسان، مفيش جمعيات هتتكلم وراه، ويروح أمامه ويقول له اتق الله فقد ظلمت وفعلت وفعلت لا يعلم للناس ولكن إخلاصا لله. فهذا هو الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان، مش على منبر المسجد، مش قام على المنبر، لا، اللي قام على المنبر ده كل شيء. يبقى سيدنا حمزة بقى شهادته دي كانت بسيطة أوي، لأن كل الخطباء بقوا زيه، كل الخطباء تساوى مع سيدنا حمزة رضوان الله عليه. ولكن القضية اللي يكون عنده هناك ويقول له الكلام، والرجل من الممكن ألا يخرج، لأن الذكر مفقود والخارج مولود. يبقى أول شيء نطالب به أنفسنا ونطالب به إخواننا أن نتقي ربنا تبارك وتعالى، وألا نبتئس على شرع الرحمن، وألا نبتئس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نستدرك على الرسالة العظيمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نستدركش عليه. ما جاء في الكتاب نأخذ به، نؤمن به ونعمل به، وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فينبغي للإنسان أن يتقي الله، ومن تقوى الله أن يتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم بالتعلم والحلم بالتعلم. فلا بد من أن تسلك سبيل العلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالتقوى تؤدي بك إلى أن تتعلم ماذا قال الله وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليكم بالرجوع إلى علمائكم الأماجد الكبار، العلماء الكبار. أعرف أن هناك كثير كثير من شباب الدعوة ومن الدعاء كبار في السن أو صغار، هؤلاء لا يعرفون برسوخ في العلم، وإنما أرادوا وأراد لهم كثير من الناس أن يسحبوا البطار من تحت أرجل العلماء الكبار ويبقوهم في النوازل والمستجدات. لا، نقول للشباب وبالذات الشباب الذي يدعي السلفية، الشاب يقول على نفسه أنه سلفي، لا بد أن تعرف الفتن ماذا عمل فيها علماء السلفية. يعني أين السلفية في مصر؟ مين المسؤول عن السلفية في مصر أو نشر السلفية في مصر قديما؟ ومرت بهم فتن جسيمة، كان الشيخ حامد الفقي، والشيخ أحمد شيخ، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، شيوخنا الاوائل من انصار السنه هم الذين نشروا السلفيه في مصر. على فكره الشباب للاسف لا يعرفهم العلماء السلفيون الذين نشروا السلفيه في هذه البلاد، كانت بلاد مخوفيه. كان علماءنا الاكابر الشيخ حامد والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عتيقي والشيخ ابو السمح والشيخ عبد الرحمن الوكيل وامثال هؤلاء. شيوخنا هؤلاء كيف تعاملوا مع الفتن التي كانت في زمان الملك فاروق؟ كيف تعاملوا مع الفتن التي حدثت ايام قيام ثورة الجيش ثورة 23؟ كيف تعاملوا مع فتنة الاخوان المسلمين مع الثورة لما خرج كانوا مع الثورة ثم انشقوا عليها وحدث صراع على السلطة؟ ماذا فعلوا في هذه الفتن الجسيمة؟ كيف تفرقوا؟ بالنسبة للعلماء عصرنا من الاكابر ايضا، الاكابر من خارج مصر، انظروا للشيخ عبد العزيز بن باز ماذا فعل في الفتن؟ الشيخ الالباني، الشيخ ابن العثيمين، الشيخ عبد الرزاق عزيزي برضه لما كان في السعوديه نائب لرئيس لجنه الافتاء، ماذا فعل علماؤنا الاكابر في الفتن؟ فتن جسيمه مرت عليهم، ماذا تصرفوا حيالها؟ في مصر هنا حينما حدثت فتنه مقتل السادات، ماذا فعل شيخنا الجليل الشيخ احمد فهمي؟ شيوخ، بنتكلم عن الشيوخ، الشيوخ الاماجد المشهود لها بالرسوخ في العلم، كيف تصرفوا في هذه الفتن؟ فقه هؤلاء وتصرفات هؤلاء غائبه للاسف عن شباب الصحوه او شباب ما يسمى بالصحوه، وانما اصبح للاسف بعض الناس الذين كانوا على اجهزه التلفاز والقنوات الفضائيه يقولون انا ننزل يدا من طاعه عليكم بالسمع والطاعه، اذا بهم ينقلبون بمجرد ان تمنح الرجل وضعف اذا بهم للاسف يخرجون ليقولون عن هذا الشباب الشباب التقي النقي. اين الشباب على المواقف؟ اين بلد اهل السنه والجماعه؟ هذه القضيه سبحان الله. طيب لو كان منهجكم السابق خطا، قولوا لنا انه خطا واخطانا وكان منهج السلف خطا، وادينوا لنا عن وجهكم الان واتونا بالادله. دائما قديما كانوا بيحرموا التصوير، ثم اذا بهم حرموا التصوير والفيديو وكل شيء، وفجاه ظهروا على شاشات التلفزيونات وما قالوا شيئا عن انتقام. كان المفروض تقولوا لماذا حرمتم التصوير اولا ثم ابحتموه ثانيا؟ انا اريد ان نبين للشباب، لان شاب بيتصل بواحد من هؤلاء الشيوخ، احنا نخرج، قال له ايوه روحوا ميدان التحرير، واجب على كل مسلم يخرج لميدان التحرير. قال له دليلك ايه يا عم الشيخ؟ هذا في وش السكه. لماذا؟ ليه نرفض ان نجيب الادله؟ انا تيجي تقول لي تمتنع عن الخروج لميدان التحرير، يقول لك علشان وعلشان وعلشان وعلشان، وعندي استعداد اناقش. قد يكتبون عني ان في القائمه السوداء اعداء الثوره، فليكتبوا عني ما شاءوا. القضيه احنا بيحكمنا شرع ربنا تبارك وتعالى لحفظ الدماء، حفظ الاعراض، حفظ الاموال. ولذلك قلنا التقوى والعلم، والعلم يؤخذ عن مين؟ عن الاكابر. ولذلك ننظر الى هؤلاء الاكابر ماذا كان موقفهم، لان الله تبارك وتعالى يقول واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. وهذه الفتن من الخوف، من الخوف والامن، مش كده ولا لا؟ يقول اذاعوا، اذاعوا، ودي مشكله خطيره جدا، مساله ان يتحول الانسان الى اذاعه. اذاعوا، يبقى اذاعه، يشوف، يجعل ودنه للاسف معموله مع القنوات الفضائيه التي لا تريد استقرارا ولا خيرا بالبلاد. ويشيع الشائعات، والشائعات تنتقل في طول البلاد وعرضها. اذاعوا به. طب الصواب يا رب، ولو ردوه الى الرسول في حياته وبعد مماتي الى سنته، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، من اولو الامر؟ اولو الامر الحكام والعلماء. الحكام اولو الامر، والعلماء اولو الامر. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم اللي هم الراسخين لعلمه الذين يستنبطونهم، اهل الاستنباط. قولوا لي بربكم من خرج في هذه الفتنه من اهل الاستنباط واهل الاجتهاد؟ من؟ من قال من العلماء المجتهدين اهل الاستنباط بجواز المظاهرات والخروج على الحكام؟ اديبون؟ قالها من؟ احمد بن محمد؟ قالها ابن تيميه؟ قالها ابن القيم؟ قالها الالباني؟ قالها ابن باز؟ قالها عبد الرزاق عفيفي؟ قالها ابن عثيمين؟ من قبل احمد شاكر؟ قالها علي بن سيئه؟ كانت بتخرج المظاهرات الى الملك فاروق ومن قبل فؤاد الى ان قرر ابن المرأة. هذه المظاهرات التي كانت تخرج في القديم قبل الثوره كان ينهى عنها شيوخنا من شيوخ السلفية الذين ثبتوا على السنة. بالأخص عندنا شباب مخنث، مخنث من ناحية ماذا؟ يدعي السلفية وفي نفس الوقت له وجه خارجي. هذه خارجية. ثم يأتي بعض يقول هذا ليس أمر بالمعروف، ليس خروجا ولكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فين الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هذا الكلام الذي يقام من حرية كذا، حرية إنشاء الأحزاب والخروج والتغيير ومسألة تداول السلطة، كل هذه أمور ترضي أمريكا. هذه الأمور لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا لي عن أمر شرعي حدث في هذه الفتنة. الآن يتحدثون عن تغيير المادة الثانية في الدستور. قضية المادة الثانية في الدستور. سبحان الله، أليس الشباب التقي النقي صاحب الثورة المباركة الذي خرج هو الذي يريد أن يغير الدستور وينادي بالحرية السياسية؟ أي طيب، طالما هو الذي نادى بهذا وقلتم عنه ثورة مباركة، خلاص بقى مديته فرصة لكل واحد إنه يتكلم عن تغيير المادة الثانية. حقه، مش قلتم حرية سياسية مقدمة على تطبيق الشريعة كما قال ليس في القرارات؟ إيه من حقه؟ على كلامه مش على كلام أنا، أنا لا أجيز هذا. مش على كلامه الأبوذ لسويرك يلغي المأيون، إلغاء المادة اللي عايز يتكلم يتكلم بقى. ما أصبح الأمر مشاع، كل إنسان عايز ينادي بالسدود الجنسي ينادي، ينادون بحرية العلمانية، يريدون بحرية الجنس الثالث وإعطاء الجنس الثالث الشاب حقوقه قد يفعله. ما خلاص البلد عاوزة تكون فيها حرية، حرية من كل لو. يبقى بعض الناس من حقهم يقولوا المادة الثانية في الدستور تلغى. طيب ربنا ليه على المادة الثانية؟ طب ما انتوا كانت المادة الثانية موجودة وخرجتم على الحاكم الذي كان متمسكا بالمادة الثانية، بل وكنتم تكفرونها. هل كان وجود المادة الثانية عاصما من تكفير الحاكم؟ هل كانت المادة الثانية في الدستور الموجودة عصمت السادات؟ ما هو السادات اللي حطها. هل عصمت السادات عن تكفيره وقتله؟ أبدا. مش كده؟ هل عصمت حسن مبارك عن تكفيره والقول عنه بأنه الطاغوت الأكبر؟ أبدا. يبقى المادة الثانية بالنسبة لكم لا قيمة لها عندكم. طيب يقولون لا، احنا بالنافع. طبعا نتكلم عن المادة الثانية، ما أحد أتى ناحية المادة، بل شيخ الأزهر قال كلمة شديدة جدا، قال المادة الثانية من الدستور من ثوابت الدولة. أما الجيش فقد أرسل إليكم رسالة بدون أن تفهموا أو فهمتم وأقررتموها في أنفسكم، أنه عين مجموعة من الرجال اللجنة على رأسها طارق البشري، وطارق البشري ممن يعني يقال عنه أنه من رجال الرجال الإسلاميين الذين ينادون بتطبيق الشريعة. رئيس اللجنة عمره ما يمثل اللجنة المصدر الثاني للتشريع. ثالثا هناك واحد عضو من إخوان المسلمين هو صبحي صالح المحامي بالنقد إخواني في هذه اللجنة. يبقى معنى كده انه بيبين لكم ان المادة الثانية دي مش هيحصل فيها شيء. ومع ذلك لنفرد جدلا وتنجح يعني تنجح الى ابعد ما يكون. عاوزين نفهم الشباب خطورة ما يرد الامر. يعني لو وصلنا لان بالفعل ارادوا ان يغيروا هذه المادة الثانية الا يحدث هيكتموها. وبعد كده تقدم لمين؟ للشعب للاستفتاء. ساعة ما تقدم للشعب الاستفتاء ده مش يحكم مش عظمه ناحيتها، ولكن لو عملوها، لو عملوها بالفعل يبقى الامر كله اصبح مع الشعب. اذهبوا على اللجان التي ستكون لجان الاستفتاء وانا اقف معكم، ونقول للناس بميكروفونات ايها الناس احذروا لا تعتدوا على المادة الثانية اياكم. يبقى كل انسان حر. ساعة ما نقول لو حصل والشعب كله وافق على تغيير المادة الثانية من الدستور ماذا تكون النتيجة؟ تكون هذه الشهادة اختراق لنا كدعاء. احنا فشلنا في ان احنا نعلم الشعب الدين، فشلنا. اذا القضية مش قضية بقى نحكمك غصب عنك بالشريعة وبالدين، ده الشعب رفض الشريعة الاسلامية، وحينئذ تكون شهادة اختراق وشهادة فشل لنا جميعا كدعاء في ارض مصر. صح ولا غلط؟ يبقى احنا اللي مخطئين، ما عرفناش نعلم الشعب. وساعتها نقول هذا زمن فترة، زمن فترة ما فيش علم انتشر، لا بد لكل من عنده علم ان يعلم الناس. الشعب مش عارف قيمه الشريعة، مش بقت بقى قضية حاكم طاغوت، لا ده الشعب نفسه هو الذي لا يرضى عن الشريعة، ونعوذ بالله أن نصل إلى هذه المرحلة. معنى ذلك أن القضية مش محتاجة مؤتمرات، مش محتاجة مسيرات، مش محتاجة تحركات من أجل تفعيل المسألة. يقول لك طب هنخرج في مظاهرات مليونية لكي نخاطب الجيش تندم التحرك، قول له فعل المادة الثانية، تطلبون ممن لا يملك أن يعطيكم ما لا يملك. كيف؟ الجيش لا يملك، لأنه يملك تفعيل المادة الثانية في الدستور، يملك تفعيلها وفعلها قوانين هو مجلس الشعب. طب فين مجلس الشعب الآن؟ إذا عليكم بقى تلعبوا اللعبة الديمقراطية، وتقعدوا بقى خلفوا مرشحين بقى كلكم بقى، واتركوا الدين واتركوا الدعوة لتربية الناس على الإسلام، وقفوا بقى اجعلوا انفسكم نوابا في المجلس البرلماني كي تقوموا بتطبيق الشريعة الاسلامية، وربما يحدث لكم ما حدث في الجزائر. ليس تنفيذا لكم ولا اغلاقا للطرق للوصول الى تطبيق الشريعة، فان امنيتي ان استيقظ وقد اصبح هذا المجتمع مجتمعا معبدا لله تبارك وتعالى، يعبد الله رؤسائه حكامه ولاة الامر فيه اهل الحل والعقل الافراد، وتطبق فينا شريعة الله. ولكن الشريعة لا تطبق بهذه الطرق، لا عن طريق مجلس الشعب ولا عن طريق الانقلابات، ولكن حينما يصبح الشعب معظمه، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اهلك وفينا الصالح، قال نعم اذا كثر الخبث. كالهلاك بيأتي لما يكثر الخبث، لكن لما الخبث يحل ويصبح الكثرة الكثيرة من الصالحين، حينئذ تأتي البكاء من قبل ربنا تبارك وتعالى، سيولي علينا خيارنا ويمكن لنا ليس في مصر وحدها بل في سائر الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وعند هذه الايه الكريمه نتوقف ان شاء الله، لنجعلها بمشيئة الله تعالى معدة لتفسيرها في مكانها من سورة النور، لنأتي بالآيات وبالدلائل وبالشواهد بمشيئة الله تعالى على المنهج الرباني النبوي الذي قبله الله ورضيه لنا دينا. نسأل الله تعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تقي مصر وسائر بلاد المسلمين. تزوج من بنت بكر طبعا الذي يمسح الله بعد شهر شهرين ثلاثة اشتكت فطلقها. هل عدت عدة المدخول بها ام ينفجر؟ لا لا لا عدة المدخول بها، لا برضو عدة المدخول بها ما نضمنش الظروف. حضرتك الظاهر هذا لا نظهر ربنا يسلمك الله يسلمك عشان يساعدك تظهر في الصوره. القصه اي سؤال حمله المطالبه بعدم النفاذ بالماده الثانيه من الدستور ودفعلها، الحمله دي سؤال عايزين نوضحه. الماده الثانيه ما حدش قرب منها، ركز معايا هذا الكلام، في ناس عايزه تظهر علشان بص ما لقتش لنفسها مجال في الثوره، وفي الاخر الثوره والعيال الحلوه الشباب النقي والتلفزيون بيمدح في هم لقوا العمليه سحبت من تحت ايديهم، فعاوزين يظهروا. القصه دي ظهور واضحه ليس لان انا دلوقتي سؤال، هذا كلام له خبيث معناه ليست لنا عقوله. الماده الثانيه حد اتكلم بيها؟ لا ها؟ رد على حد يقولك قد يتكلموا فيها. يعني بقى صوتش المادة التانية من الدستور اللي هي المصدر الثاني من الدستور. نعم. وكانت الدولة المدنية يقولوا اللي يقولوه الكلام ده كلام لا لا ما كل لا معلش كلمة مدنية ما بيقولوها عكس دينية زي حكم الملل في ايران. هم خايفين من ان ايه يكون في اللي هم بيقولوه انا مش موافقهم على هذا الكلام. لكن كلمة مدنية عندهم يعني مش دولة دينية. راجل عندهم بيقول لهم انا اللي بقوله قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامي ليس فيه خطأ. 1526 ما فيش احكام واضحه. فدي قبل 1526 ما فيش احكام شريعه خطأ. لا في في لا في احكام شريعه. في احكام شريعه مش في الاحوال الشخصيه بس. ثاني واحد ثاني واحد ثاني واحد بالراحه. انت تعرف انت تعرف ليه طبقت الاحكام الوضعيه عندنا في مصر؟ انت تعرف السبب؟ الاحتلال. هذا ما انتم يعني سمعتموه هذا خطأ. الخديوي اسماعيل لما جم يعملوا لنا كانش فيه تقنين قبل كده. قبل كده ما كانش فيه تقنين معايا حضرتك. الكلام ده قديم. يعمل الخديوي اسماعيل ده يعمل قوانين زي الدول المتقدمه قوانين. لان كان القاضي بيحكم بما عنده ما عندوش ماده مكتوبه ماده كذا وكحبه يقول لك دوله عصريه يبقى ليها قوانين تتقبل. لا واضح الكلام. فده الخديوي اسماعيل قال للعلماء الازهر اعملوا لي قانون موافق للشريعه الاسلاميه ولا المحاكم المختلطه. دي المحاكم المختلطه اسمع بس حضرتك الكلام. احنا الكلام ده جايبينه في كتاب الحاكميه جايبه بالنص ونقلت عن اللي قالوا هذا الكلام. لا ده المجله العدليه دي قصه ثانيه بالنسبه للدوله العثمانيه. ركز بس في الكلام اللي بقول لك عليه. قال لهم اعملوا لي قانون. قالوا له ما نعرفش. علماء الازهر قالوا له ما نعرفش. قال لهم ليه؟ قالوا احنا هنختلف فيما بيننا وكل طائفه هتقول لك انا مذهبي حنفي وده مذهبي مالكي فهنختلف مع بعض فلن تتفق كلمتنا على مذهب. قال لهم اعملوا من مذهبكم الاربعه. قالوا له هذا يسمى تلفيق وهو مرفوض عندنا التقليد. ولذلك قال لك فلما يعني الشيخ حتى عبد الظاهر ابو السمع نقل هذا الكلام والشيخ احمد شاكر قاله للقضاء وقد كان بيناقشهم عن تطبيق الشريعه الاسلاميه وقالوا قبل كده الشيخ رشيد رضا وقالوا قبل كده محمد الصادق عرنوس الكلام اللي بقول لك ده وموثق ومثبت فرفضوا تماما. فحينئذ الحاكم يعمل ايه؟ كان علماء الازهر ما عندهمش المقدره على انهم يملوا قانون يوافق الشرع الاسلامي. اسند الامر الى من؟ الى خريج المدارس الاوروبيه. قال لهم اكتبوا لي قانون. راحوا كاتبين له قانون وعملوا له قانون. خدوا الرجل وراح مرجعوا لهم تاني. قال لهم شوفوا موافق للشريعه ولا مش موافق. درسوه وبعد ما درسوه خرجوا ببيان موجود في دار الوثائق المصريه. لا توجد ماده من هذه المواد الا ويقول بها احد من اصحاب المذاهب الاربعه. فاصبح القانون الوضع عليه بصمه الازهر معايا حضرتك بان هذا موافق للشريعه الاسلاميه. فطبق الامر كما قيل واسند الامر الى غير اهله. واضح الكلام ولا لا؟ تمام. ولذلك انت لما تيجي تسال بعض علماء الازهر زي الشيخ علي جمعه يقول لك الشريعه الاسلاميه مطبقه في مصر 100%. مش معاه. انا مش موافق. ثانيه واحده. لا ده مفتي الديار. خليك معايا. ده مفتي الديار بيقول لك واستاذ ورئيس قسم في الشريعه بيقول لك هذه الشريعه مطبقه في مصر. الحاجه الوحيده اللي مش مطبقه الحدود واحنا في زمان شبهه وتضرب الحدود بالشبهات. هو زي ما قال لك الاستاذ ابو الشيخ اصلا هو خريج تجاره. انا بتكلم يا استاذي يا وانا يا اخي عشان بس الناس تفهم صح وانا موافق لكلامه. اعوذ بالله هذا كلام ضلال. علماء الضلال هم السبب مش الصيعة. ما يجي الخديوي اسماعيل هذا الرجل انا ما فيش بينه وبينه اي معرفة او مثلا هنفقه او اجامله يقول لك الخديوي اسماعيل عمل الكلام ده وقدمه لمين؟ للازهر. راح الازهر لا براءة احنا ما نعرفش نعمل عمل كلهم وده قالوا له موافق للشريعة ان كان علماء الازهر. وساعتها ما كانوش مدجنين يعني زي دلوقتي. كانوش موظفين وما كانتش الاوقاف اتأممت وما كانش الكلام ده وكان مرتبهم من الاوقاف بعيد عن الدولة. ومع ذلك فعل بهم التقليد والحرص على اشياء معينة هذا الكلام. والكلام ده موجود في دار الوثائق المصرية حضرتك. اذا كان الازهر هو اللي عمل كده فيبقى الحاكم الجاهل اذا كان اسماعيل او توفيق او او او او او لغاية ما يوصل للراجل العسكري اللي كان بيحكمنا. هؤلاء تلقى الامانه في اعناقهم ولا في ايد الازهريين اللي هم مسؤولين الدين في البلد. ولذلك ابن عثيمين وغيره يقول لك هؤلاء عندهم علماء ضلال بيقولوا لهم المصالح ومش المصالح والشريعه وهي مطبقه، ولكن في بعض الاحكام ما ينفعش انها تطبق الان. قصه كبيره جدا وطويله. انت لما تيجي تقول على المفتي علي جمعه، ازاي علي جمعه مش ازهري؟ يعني ايه مش ازهري؟ كان في كليه تجاره، بعد كده دخل كليه ايه؟ شريعه. طب ما اسامه عبد العظيم كان مهندس وبعد كده راح دخل كليه الايه؟ الدراسات الاسلاميه، واصبح دلوقتي مثلا رئيس قسم الدراسات الشريعه في الدراسات الاسلاميه. تيجي تقول عليه مش ازهري؟ يعني مهجن؟ طب ما زعلش مني. طب طنطاوي كان ايه؟ الله يرحمه. انا عارف ما ده النظام بقى السائد. زعلت من انا ما بتكلمش عن يا استاذي. لا انت تبعده يا اخي. انا بتكلم كلامي الان عن قضيه تطبيق الشريعه بهذا الاسلوب. ما ببرأش حد، ولكن بحكي لك القصه كيف وصلت. هل بهذا يحكم؟ انا كلامي كله عشان حاجه، هل يحكم بالكفر او الايمان على حاكم وقع في هذه الخطيئه؟ اكفره انا لا القى الله بتكفيره. انت عايز تكفره بق اسمي براحتك. انت عايز الحكم بالنفاق؟ ايه هو النفاق؟ تقصد النفاق الاكبر ولا النفاق الاصغر؟ لا يعني النفاق الاكبر. لا انا مش عايز ما انا هرد عليك. ما انا عايز اصححك. ما انا فهمت ذكرت النفاق الاكبر ده والنفاق. اه حضرتك ذكرت اسم الشيخ يوسف الطردوي. حضرتك ما ذكرتش اسم الشيخ محمد حسان. حضرتك عمال تتكلم على كلام محمد حسان وحضرتك ما ذكرتش اسمه. قلت محمد حسان عمل كذا وكذا. على فكره اقصده وقلت قبل كده على مين؟ ممكن تسمعني وانا اول مره اخطب في الفتنه دي. لا ذكرت اسم محمد حسان على المنبر ولا ما ذكرتش؟ بس مش كلهم بذكرهم وحصلوا ولا لا؟ يعني مش كلهم مذكور. انا هدفي حاجه واحده بس، ان اللي قال ثوره مباركه مخطئ، والذي قال فشلات تقي نقي مخطئ. انا كده مخطئ. ان يوسف القرضاوي فالرجل اعلن عن نفسه وقاعد في بقى. طبعا انت فاهم؟ طب انا اسمع يعني هذا سؤال انت لا انت تقول معلش عشان بس اوضح لك نقطه. هذه ثوره في نظرك مباركه؟ مبارك طالما هيفيدوا من ناحيه من ناحيه عن الناس. سؤال طب انا بتكلم برضه. اسمع انا بتكلم برضه. طالما هيبعد امن الدوله اللي مسلطه على رقاب العباد مش عارفه تعبد ربنا وعلى الائمه كمان، يبقى مبارك. ما فهمتنيش. كلمه مباركه لما تكون امتى اقول بركه؟ لما يكون الانسان وهو متحرك. مش تبع الحاكم. الحاكم متحرك قاعد زي الفل. ايه؟ ما حدش تبع الحاكم. لا لا عشان نمشي. الحاكم في شرم الشيخ قاعد ومعاه فلوس مصر. ما حدش تبع الحاكم. انتوا احنا كده خرجنا على الشارع. انا قلت في اول الخطبه حاجه، فلا وربك لا يؤمنون حتى ايه؟ نقول كلمه يحكمونك فيما شجر بينهم. انا عندي شرع ربنا سبحانه وتعالى افرقه لاراء الناس. طب نعمل ايه؟ انا طالع من خطبتك مهزوز. طب نعمل ايه؟ نقعد كده 30 ويورثها ابنه 30 وابن ابنه 40. طب ما ازاي احنا ما هو ال 2 مليون. انا عايز اقول لك سؤال بقى، هي ثوره مباركه؟ ثوره مباركه. خليك معايا. مين رايك يا سيد الفضل؟ لا لا لا طلع فور الراي يا جماعه. ممكن تسكتوا؟ انا اللي برد عليك. ممكن تسمعني؟ انت بتتكلم بشرع الله عز وجل ولا بتتكلم؟ لا انت اللي بتتكلم شرع الله. انا مش بتكلم. لا احنا كلنا. لا انا اكلم. ممكن نقعد؟ انا مش فقيه. طب ممكن ارد؟ طب ممكن ارد؟ ماشي. عاوز تتكلم عن، بص حضرتك في نقطه مهمه جدا عايز اقول لك عليها. عندي رجل يا اخوانا ارجوكوا اسمعوا. عندي رجل ظالم في المنطقه، وهذا الظالم بيضرب الناس وبلطجي. شرعا يجوز قتله؟ لا. حلو. قام واحد فقتله، قتله له شرعا يجوز؟ لكن ازال عني انا شر، اصف فعله بانه صح ولا فعله غلط، ولكن قدرا ترتب عليه امر قدري مفيد للناس. وضحت الصوره؟ وضحت. وضحت. برضه ما فهمتنيش. اكمل حضرتك واحده بس. بروح. انا ما قلتش قتله. كيفيه الخروج، اصل في نقطه مهمه جدا اوضحها لكم. احنا دلوقتي بنتكلم عن مباركه، ما بتكلمش عن الشباب اللي خرج، لان الشباب اللي خرج ده ما يعرفش دينه وما عندوش ثقافه اسلاميه، صح ولا موافقين على هذا؟ يا اخوانا اسمعوني بس. الشباب اللي خرج لكي يسعى الى تداول السلطه، تداول الاخوان المسلمين لما خرجوا خرجوا لتكسير سواد هؤلاء ولا خرجوا ينادوا بمبدأهم؟ ما خرجوش ينادوا بمبدأهم، لان مبدأهم الاسلام هو الحل، صح ولا كلامي غلط؟ طوارئ الشعار. يبقى انا كسرت سواد انسان انا مش موافق على اللي بيقوله، بس عشان ليا طرمع النظام، صح ولا كلامي غلط؟ ليا يا اخوانا ارجوكم لو كلامي فيه غلط عندي في نظر اشكوا كلكم، عندي في سادات انا اشكوا واحد واحد. يا اخي لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا استاذي يا استاذي الجليل، المادة الثانية من الدستور عندهم خطوط حمراء من زمان عليها، مش قضية شوية اللي خرجوا. اسمع اللي بقولك عليه الكلام ده، لان قبل كده لما جاء حسني يعدل الدستور قبل كده ايه اللي حصل لما جاي يعدله؟ ما حدش قرب، جم يتكلموا رد زكريا عزمي وغيره قال لك خط احمر، لانهم عارفين لو اتغيرت دي تعتبر، اسمعني، تعتبر بالنسبه لهم ورقه السود التي تسطر عوده النظام. حط دي في اعتبارك كويس قوي. تلاقي دي ساعه ما تيجي تتكلم يقول لك ما هو عندكم المصدر الرئيسي للتشريع، فعندهم الناس دي معلومات وعندهم برضه خطوط وامور استراتيجيه ما يقدروش يتنازلوا عنها، دي تخرب الدنيا. واضحه الصوره لا؟ فمش قضيه ان الشباب اللي خرج هو اللي خوفهم من انهم يقربوا ناحيه الماده الثانيه. اسمعي بس عشان ما معلش، احنا لما نتكلم نبقى عندنا فهم للواقع ولا نقول كلامه خلاص اي كلام بيتقال لنا في ودنا نردده؟ انا بقول لك الماده الثانيه ما حدش يقدر يقرب ناحيتها، خط احمر عندهم. نسيتني اللي كنت بقوله في الاول. حضرتك لو واحد بلطجي في منطقه، هؤلاء الذين الدوله المدنيه التفاف على الماده الثانيه من الدستور وبقى لها 3 سنين بتضرب. انا شفت في اي دياسه ممكن اقول لك كلمه؟ اتفضل. هي دولتنا اللي كانت بتحكمنا ايام حسني وايام السادات وايام جمال عبد الناصر وايام فاروق وفؤاد وقبل كده، كانت دوله ايه؟ كانت مدنيه علمانيه في فسحه الشكل. هو كان هينفذ بقى كانت اسمها ايه؟ علمانيه. لا اسمع بقى يا استاذ، اسمعني بقى معلش بقى، حضرتك انت محامي درست قانون؟ لا ما درستش قانون. معلش، المدنيه اخف من العلمانيه. المدنيه، ولذلك لما العبيط احمد نظيف راح في امريكا وصرح وقال دوله علمانيه، ده فتح السرور المحنك اللي فاهم، مش كلمه، لا دي في كلمه مدح ولا دي كلمه مدح، محنك فاهم ان الثاني عبيط مش فاهم حاجه. قال لا، مصر دوله مدنيه مش علمانيه، دوله مدنيه دينها الاسلام والمصدر الرئيسي. وضحت الصوره ولا لا؟ فكلمه علمانيه اخطر. انت دلوقتي بتقول لي مصر كانت علمانيه، لا، العلمانيه تركيه. العلمانيه تركيه. كلمه مدنيه عندهم لما بتيجي تسالهم عنها يقول لك دي عكس كلمه حكم عسكري. يعني انت دلوقتي عسكري، ما انتش مدني دلوقتي، ليه ما عندكش ايه؟ سبل الحكم المدني. واضحه؟ الامر الثاني، وكلمه مدنيه ليها وجه اخر، يقول لك ايه؟ مش زي الحكم الديني اللي فيه على راسه الملالي بيحكمه، وكلامهم هم، كلامهم هم مقدس، بحيث لما يقول كلمه تبقى هذه الكلمه معاهم تفويض الهي، معايا حضرتك؟ زي الدوله الدينيه عند النصارى في العصور الوسطى، لان كلمه طبعا احنا في الاسلام لما بنيجي نقول لهم يا جهله يا اللي بتقولوا دوله مدنيه، مفيش عندنا الدوله الدينيه بالمفهوم الغبي بتاعكم، لان احنا عندنا العالم المجتهد يصيب ويخطئ، محدش عندنا الكلام القذافه الا مين؟ الا الله والرسول عليه الصلاه والسلام. فهي انا مش مسلم بقصه مدنيه، انا لما باجي اقول كلام معين واخطئ من يقولون عن انفسهم اسلاميين، مش معنى ذلك اني انا مع الطائفه الاخرى. انتوا فاهمين الامر يعني؟ بعض الناس هنا او حضرتك والاخ فهموني انا خطا، ولذلك التانيين اللي موجودين عارفين انا منهجي. القضيه ان انا اصلا اصحى الصبح او النهارده القى الشريعه بتطبق، ما فيش فيها، لا نتنازل عن السواك. معايا حضرتك؟ ده دين الله عز وجل. نعم؟ ده امنيتنا، لكن بنقول ايه؟ ان كيفيه الوصول اليه كيف تكون؟ هي دي القضيه اللي بنقولها، كيف تكون الوصول؟ انا لكي اطبق الشريعه الاسلاميه اطبقها بالشريعه ولا اركن الشريعه واسعى كل الطرق لتطبيق الشريعه؟ ما هو لو انا طبقت الشريعه ووصلت الى تطبيق الشريعه بغير الشريعه انا حكمت بغير ما انزل الله. وضحت الصوره ولا لا؟ هي دي القضيه اللي احنا عاوزين نوصل لها، ان هؤلاء الذين يريدون تطبيق الشريعه ان كانوا لكي يصلوا الى تطبيق الشريعه نحوا الشريعه، اما لو قعدوا على الكراسي هيعملوا فينا ايه؟ وضحت؟ ولذلك مهدي عاكف بيقول ايه؟ بيسال في قناه العربيه في اثناء قصة ميدان التحرير بيقولوا له هل لو حكمتم تحكموا بالشريعة؟ قال نسأل الشعب. يعني معنى ذلك ان الفرق بينك وبين اي علماني ما هي هي. انا لو قالوا لي تحكم، لو سألوني تحكم اقول اما بالشريعة اقول لك الشعب مش هيرضى، يبقى الله الغني عن الشعب، اسيبه وامشي. معايا وضحت الصورة ولا لا؟ فهؤلاء هم. الشيخ يوسف القرضاوي قال كلمة اخطر من الكلمة اللي قالها حسان. الشيخ القرضاوي قال عندنا بعد قصة تونس، عندنا تطبيق الحريات السياسية اهم من تطبيق الشريعة. الكلمة دي يعني تقضي على ماضي كله، ماضي الاخوان اللي بيقولوا نطبق الشريعة. جعلت الحرية السياسية، الحرية السياسية كلمة خطيرة، معناها اللي انت بقى بتعاني منه الان. ممكن ان احنا عايشين مش عايشين لوحدنا. سيدي يا استاذي معلش ما اقولش مطبق برضو معلش. لا هكمل حاجة فاهمة. ما قلش ما انا كعالم دين عنه بالنسبة له هو يعني ما قلش الحرية دي، الحرية السياسية ممكن تضيعني الدين نفسه، دي تقضي على الدين نفسه. لما اقول حرية اما اقول حرية سياسية ما معنى كلمة حرية سياسية؟ طب ما ممكن بعد كده الشعب يوافق على حكم مرسيسي صح ولا غلط؟ ازاي؟ يبقى انا يا استاذي يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك هذه المقولة، انت تعتقد انك هذه الكلمة موافق عليها شرعيا؟ انت تعتقد هذا؟ هذه الكلمة مش عاوز اجامل حد الدين الله عز وجل، لان احنا في ظروف فتنة، لو سكتنا على شيء سيبدل الدين. قضيت انا عندي بقى اهم من تطبيق الشريعة عدم تبديل الدين، بحيث الاصول تظل اصول، لان التطبيق سيأتي في يوم من الايام اذا شاء الله، لكن التبديل هيجعلنا في عصر فترة. فترة يعني ايه؟ على حين فترة من الرسل، يعني العلم اختفى كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. احيانا في بعض الاماكن او الازمنة بتكون اماكن او ازمنة فترات، وده اللي اشرت اليه في قولي لو حصل وان الناس وافقت على تعديل المادة الثانية من الدستور يبقى احنا اخفقنا كدعاء. معنى ذلك ان الشعب ما فهمش قيمة الشريعة، يبقى كل الابواق بتاعت الدعوة دي كلها دي شهادة اخفاق ليها وفشل، صح ولا كلامي غلط؟ اذا كان عامة الناس اغلب شعب مصر اللي 90% منه او اكتر مسلمين لا يوافقوا على تغيير المادة التانية من الدستور، ده قضية مش قضية حكام، بقى ده قضية شعب هزر الشريعة ووافق وسعى وخرج من بيته عشان يشطبها معايا، يبقى دي شهادة فشل ولا لا؟ هذا ما قلته انا. فقضية عندي انا بتكلم ليه؟ اخشى ان يحدث تبديل في اصول الدين. عندي اصول، انا عندي الحديث طالما صح فوقات من فوق، لو خالفه طول اهواء الناس، لو خالفه مسألة الواقع ولا طب نوصل للحياة، طب نغير ازاي، طب نقعد عاملين كده، انا عندي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالخروج على الحكام؟ هاتولي نص يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج على الحكام. الحكام كما قرأت على حضراتكم من كلام الامام ابن القيم اعتقدنا ان هم عمالنا زي ايه؟ حضرتك وانا وكلنا لما ندخل القبر هيجينا عملنا في صورة ايه؟ راجل يا صالح يا مش كده ولا لا؟ نفس الكلام بيحدث في الدنيا، عمل الامة لبس وجه بيتصور في حكامها، هي دي القضية. انا اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثروا خلق. ولذلك بيقول لك ايه؟ معلش يعني لما تبقى تتنسي في يونس في تونس ولما تبقى تتنسي في مصر، يعني مش حسني انت متصور هيجي لك مين يحكمك؟ لما بقى تجد حسن بقى حلو وكويس وفي حريات بتقول لي انت امن الدوله اللي بتعمل، اما تشوف يعني انا اسف اتمنى ان ظنكم باذن الله يتحقق، لكن انا عندي مش سوء ظن والعياذ بالله، لكن اقرا الواقع. القضيه ذنوب الشعب كبيره جدا، فالقضيه هيجي لهم واحد قريب منه قد يكون بس هيخالف او يعمل او يسوي علشان بعدين الثوره دي في نقطه مهمه بقى جدا واقول لك عليها واجري على الله ربنا يستر. من الحاكم بتاعهم ايه؟ ذنوبهم كتيره من الحاكم بتاعهم. من الحاكم بتاعهم؟ يعني الحاكم هو اللي خلانا نكذب؟ معلش هذا رايك من حقك. انا بقى ليه عليك؟ انا ليه رايي يا استاذي؟ يا ولا ليه رايي؟ مش ديمقراطي. انا موافقك سبحان الله، انا مش ديمقراطي، انت مش ديمقراطي، انت سبحان الله. لا انت نقصت نفسك، انت جاي بتقول ان الشريعة الاسلامية نحيت من سنة 26 وزعلان على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ثم جاي تقول انا ديمقراطي؟ انا اقصد هي الديمقراطيه اصلا يعني عارف الديمقراطيه معناها ايه؟ عارف الديمقراطيه حضرتك معناها ايه؟ ما تكلمنيش على ان انا خريج كليه اصول دين. انا واحد لا انا عارف. طب ما يبقى قبل ما تحل يبقى حريه التعبير. يا استاذ يا استاذ عارف الديمقراطيه معناها ايه؟ عارف لا اقول لك بقى مش هو اللي صوت محمد صلى الله عليه وسلم يتساوى مع صوت ابو جهل. مش هو الاصول بس ما انا بفهمك عشان ما تقولهاش ده فاهم الله انا مش الاصول مش الله يكرمك. الحاجه دلوقتي انت بحضرتك بتسالني سؤال فبتقول ايه انا ديمقراطي فبقول لك الكلمه دي التعبير دي كويسه يا اخي من حقك تمام ستك تتكلم انا ستك تتكلم يا سيدي معلم انت بتصبر على كلام انا نفسي الموضوع انا نسيت كنت اتكلم بقى ثوره 25 يناير دي خليك معايا ما شباب بتخرج القضية اكتر من كده بكتير. لا القضية والله صدقوني والله لولا ان هذا الامر يوافق الجيش على شرف دين التوريث ما كان حد قدر يكمل. اسمعوا اللي بقول لكم عليه. هي دي القضية من الاخر القضية ان الرجل نظامه شاخ واصبح مضغوط في وسط اللي معاه وقضية التوريث بقى دمها تقيل عند الناس اللي فوق ولذلك العملية كلها اخرجوا يلا ودمكم خفيف وكل حاجه ونجيب لكم بنبوني معايا ولا لا. ايه دي القضيه اللي للاسف ما حدش واخد باله منها بس يعني القضيه لا خروج الاسلاميين زي ما اخونا بيقول ولا وقوف الاخوان ممكن الجيش لما نزل اتصرف تصرفات اشد من كده لكن القضيه ان المساله جت على هواها بس ايه دي القضيه نكتفي بهذا القدر. احنا لا رجعنا عشان ما نقطعش كل ورقنا. طب ما استفدت منها ايه؟ دي ما استفدت. ما دي بقى انا بقول بقى يعني جبت الاستفاده صلحوا نفسكم. هي دي بقى طيب ما يعني عايزين نشوف ايه هسألك سؤال انت مقتنع بكلام محمد حسن ان ثوره لا بقى الشباب بقى اسمعني الشباب مقتنع بس حضرتك في حاجات تتناقش معايا انا قلت لك لا بص ارجوك ما تدخلنيش في النقطه دي. طب انا طب هو استاذي بيرفضوا الكلام بيرفضوا المناقشات نقسم بالله العظيم بنناقش وبيهربوا من المناقشات. عايز حاجه ثانيه يا استاذي دعك بالاسماء. انا ذكرت في الخطبه الكبار لا موقف الكبار. تعرف انت الكبار ولا ما تعرفهمش؟ عارفهم شوف اقوالهم كانت ايه وتمسك بيها وامسك بغرضهم. احنا في ستنا مش عاوزين نطيل عشان نصلي ونصلي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم كفايه اختلافات. اقول حضرتك على كلمه في شاب اسمه شاب وجدي غنيم ما اخواني. طب انا هقول لحضرتك وجدي غنيم افهمني. بص هتقول لي وجدي غنيم ما انت كده سؤال يا استاذ. هو الاخوان المسلمين لهم منهج كلهم معروف منهج الوصول للحكم. واحد قال لك طز مصر يعني يوصل للسلطه بعد كده تولع مصر طز فيها. مش قال كده مهدي عاكف؟ حصل ولا ما حصلش؟ قربوا اليمين وعملنا في قلبه وقفوا مع الثوره بتاع 23 وبعد اختلفوا لما لقوا نفسهم ما لهمش وجود وعبد الناصر اداهم السكه. انت فهمت؟ يعني هو معنى قول عاوز ايه الحديث اللي قاله؟ حديث خطبه سيدنا ابو بكر لما نسك الحكم ولا الحكم وقال اطيعوني ما اطاعت الله فان اطعت الله فلا طاعه لي عليكم. وسيدنا ابو بكر طاعه لي عليكم ايه؟ فعلا احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطاعه الايه؟ واحنا بنطيع الحاكم في كل شيء. يعني دلوقتي الحاكم عامل قوانين ربا انا بنفذها؟ لا طبعا انا اطيعه في طاعه الله. طاعه الله في طاعه معنى كده ان انا اسيبه حتى لا بس ده اخرج عليه دي فيها دماء. سؤال ايه اللي حصل للامام احمد بن حنبل؟ الامام احمد كان هذا الرجل يريد تبديل الدين. ماذا فعل معاه؟ قال الدماء حصل ولا ما حصلش؟ ولم يجد الخروج عليه مع ان اجتمعوا فقهاء بغداد معاه ورفض وشدد حتى جعلهم يتركون الخروج على الحجاج. الحجاج قتل بص حطي قتل كم واحد؟ لا مش عارف. الحجاج قتل 120,000 صبرا. عارف يعني ايه صبرا؟ يعني متكتفين قتل فيهم صحابه. حرق الكعبه وضربها بالمنجنيق. عارف حاجه ثانيه؟ وطلب عبد الله بن الزبير على الكعبه. تعرف هذا؟ ومع ذلك كانوا بيقولوا ايه؟ نخشى ان يموت الحجاج فيولي الله عليكم القرده والخنازير فانما من اعمالكم صلت عليكم. معايا حضرتك؟ تمام. يعني معنى كده ان احنا كنا نسيبه يا شيخ؟ نسيب مين؟ نسيب حسني يعمل كده. انا قلت لك انا قلت اسالني اقول لك ما تخرجش عليه؟ قالوا ما تخرجش لا يجوز الخروج عليه. لا يجوز الخروج على شيء الا انت. يا استاذي نفس السؤال انتوا دلوقتي مشيتوه في نظركم مشيتوه بعيني حته في نظري. بلاش في نظر الناس. انا في نظري والله العظيم لولا ان ما كان حد قدر يعمل معاه حاجه لولا ان هو مرفوض عند الاقوياء. فهمت ولا ما فهمت؟ واقع خرج من الشفا. فهمت ولا ما فهمت؟ اذا هو كويس سؤال. خرجت الجماهير في الجزائر عشان تشيل النظام. 40,000 ماتوا في المظاهرات. والجيش ده ما كان ممكن يفرقوا كلكم على بعضيه وملعون ابو حقوق الانسان. صح ولا كلامي غلط؟ هتعملوا له ايه؟ بس هو مش عايز. فهمت ولا ما فهمتوش؟ ولا هيستفيد بريطانيا؟ هيستفيد امريكا وكده هيتروحوا بكده طبعا. بصرف النظر مش هيفكروا فيه، هيفكر في حفظ النظام. ولذلك الاخوان ما رضيش ينفعوا الاشعار الاسلامي والحل، والا كان هتيجي عليها وصيحه. افهم اللي بقول لك عليه. القبيله اللي قرروا الشباب وندلعهم ونجيب لهم بنبوني عشان هم ده اللي كانوا عايزينه. رايحين كسر ابوها ده ما تعظموش الثوره قوي ولا حاجه. هيحكم ازاي وهيحكم؟ ولذلك الحكام هو اللي بيتنفس. هو اللي قال لكم الست مواد. هي الست مواد هو حل مجلس الشعب والشباب عشان فتح الصفوف وصف وقت شبيب. كانوا خلاص بقى خلصوا مش عايزين نخلص منهم. هو عملوا كده من بدري. نعم ايه دول؟ ما جابهمش الفرصه. هو فاهم ان مش عايزين يعملوا انقلاب. افهم الجيش ما عملش، مش عايز يعمل انقلاب. بس جت فرصه قال لك الحمد لله جت من كده واحنا نستنيها. ده نزل ده كتب عدى الباباك يسقط مبارك. السلام عليكم. نعم من هدية يعني؟ اه ان شاء الله. لا بس حاجة كتير. حاضر. مين يقول لي؟ الاخ يعني مين هو؟ اخ اسمه اخ الطالب العلمي. مش هيك عارف اللي ماتوا نسأل الله لهم المغفرة والرحمة، لكن ما قلتش شهيد. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أنا مش هدي نشانات من عندي. أنا ما قلتش على فلان الشهيد اللي ربنا قال عليه شهيد أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قاتل لتكون. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ثلاثة اول نار صعب بهم النار. من ضمنهم واحد قاتل العدو وحتى قتل. كان بيقاتل نيته كانت ايه؟ ليقال هو مش كده؟ لا بس هؤلاء ما كانوش في موضع جهاد. افهمني. فهؤلاء ماتوا. فاقبلت نسأل الله لهم المغفرة والرحمة. من الفريقين؟ سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب، من الفريقين، سواء من الاب.